بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتحابين في الله للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الرقم 63. قرأت على أبي القاسم علي بن المظفر الظاهري وأبي الفتح عبيد الله بن نجا بن شاسل الدباس، على كل واحد منفرد: أخبركما محمد بن عبد الباقي الدوري، أنبأنا محمد بن عبد الملك بن بشران، أنبأنا محمد بن بشران، أنبأنا محمد بن إبراهيم الديرعاقولي، أنبأنا محمد بن علي بن مهدي العطار، حدثنا محمد بن حشيش، حدثنا مفضل بن صالح عن محمد بن جحادة قال: حدثني الحسن البصري عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلما جاءت العصر قال: أين السائل عن الساعة؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. الرقم 64. أخبرنا أبو الحسن علي بن المبارك ابن نعوبة الواسطي، أنبأنا أبو نعيم محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار، أنبأنا عبد الله بن محمد الخلبي، أنبأنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، أنبأنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال: قام رجل من أهل البادية أعرابي فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. هامش. إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجزء الثاني الصفحة 42، ومسلم في الجزء 16 في الصفحة 87. انتهى الهامش. قال أنس: فما رأيتهم فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم يومئذ. الرقم 65. أخبرنا الشيخان الصالحان الفقيه أبو الحسن دهبل وأبو محمد لاحق، أنبأنا علي بن كاره قال: أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن مبهان، أنبأنا بشرى بن عبد الله الفاتني، أنبأنا محمد بن محمد بن عبيد العسكري، حدثني أبي، حدثنا زكريز عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا، ويحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلا، ويحب المجاهدين ولا يجاهد، وهو في ذلك يحب الله ورسوله والمؤمنين. قال: هو يوم القيامة مع من أحب. هامش. إسناده مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ولكن الحديث في المتابعات. انتهى. الرقم 66. أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن حسين الساروي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا زكريا بن يحيى المروزي، حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو: سمع عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، رجل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا، ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلا، ويحب الذاكرين ولا يذكر إلا قليلا، ويحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلا، ويحب المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلا، وهو في ذلك يحب الله ورسوله والمؤمنين. قال: هو يوم القيامة مع من أحب. هامش. إسناده مرسل، ولكن في المتابعات. انتهى. الرقم 67. قرأت على الخطيب أبي الفضل عبد الله بن محمد ابن أحمد الطوسي، أخبركم أبو الفوارس طراد الزيندي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، أنبأنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، أنبأنا جدي علي بن حرب، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: سمعت صفوان بن عسال يقول: بينما نحن في مسير لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرض لنا أعرابي بصوت جهوري: أفيكم محمد؟ فصاح به القوم. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من دعائه هاء، ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا إلى أن قال: إن لله بابا مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هامش إسناده حسن، وأخرجه أحمد في الجزء الرابع صفحة 240، والترمذي برقم 64,703، وقال حسن صحيح. وأورده الترمذي برقم 94,000 مختصرة، وقال صحيح. وأخرجه ابن ماجه برقم 74,000، وابن حبان برقم 86,100، والطبراني برقم 53,307 في الكبير، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السابع الصفحة 300. انتهى الهامش. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أرأيت من أحب قوما ولم يعمل بعملهم أو لما يلحق بهم؟ قال: نعم من أحب. الرقم 68، قرئ على الشيخ أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وأنا أسمع: أخبركم أبو بكر أحمد بن المظفر التمار، أنبأنا محمد بن عباس بن يحيى، حدثنا يزيد بن البادة، أنبأنا الهيثم، حدثنا المعافى، حدثنا يحيى بن أبي أنيسة عن عاصم عن زر عن سفيان بن عسال قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله مع الركب ونحن خلفه، إذا أعرابي خلف القوم بصوت جهوري يقول: يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاء. فقال: كيف ترى رجلا أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: ذاك معهم. هامش إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف من السادسة، أخرج له الترمذي، مات 46 للهجرة، انظر الميزان في الجزء الرابع صفحة 64، والتقريب في الجزء الثاني صفحة 43، لكن يحيى بن أبي أنيسة متابع في هذا الحديث. انتهى الهامش. الرقم 69، أخبرنا يوسف بن هبة الله، أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو علي بن الدمنة، أنبأنا أبو الحسين بن بسران، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا ابن البراء، حدثنا معاذ بن سليمان، حدثنا حكيم بن نافع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن عرضين تحابا في الله، واحد في المشرق والآخر بالمغرب، لجمع الله بينهما، يعني يوم القيامة، فيقول الله: هذا الذي كنت تحبه في. هامش إسناده ضعيف، فيه حكيم بن نافع، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بشيء. انظر لسان الميزان في الجزء الثاني صفحة 44، وأورد الحديث السيوطي في الجزء الأول صفحة 63، في الجامع الكبير، وعزاه البيهقي في الشعب وابن عساكر. انتهى الهامش. من هم إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرقم 70، أخبرنا الحافظ عبد المغيث ابن زهير الحربي، أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الرملي، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ناس، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحماني، حدثنا شيبان بن فروخ الأدلي عن نافع، حدثنا أبو هرمز عن أنس بن مالك قال: كنت في بيت عائشة رضي الله عنها، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ليت أني لقيت إخواني فإني أحبهم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن إخوانك. فقال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يروني وصدقوني وأحبوني، إني لا أحب لأحدهم من ولده ووالده، أتحب يا أبا بكر قوما أحبوك بحبي إياك؟ قال: بلى. قال: فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك. خمس إسناده ضعيف، فيه أبو هرمز، بينه ابن معين، انظر الميزان في الجزء الرابع صفحة 82، وأورده السيوطي في الجزء الأول صفحة 48، في الجامع الكبير، وعزاه لأبي الشيخ والدولمي عن أنس. انتهى الهامش. الرقم 71، قرئ على الشيخ بكر أحمد ابن المقرب ابن الحسين الكرخي وأنا أسمع: أخبركم طراد بن محمد الزينبي، أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البحتري، حدثنا أبو ابن أبي العوام محمد بن أحمد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم يقول حدثنا عبد العزيز ابن نعمان القرشي أنبأنا زيد بن حبان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هامش في إسناده زيد بن حبان قال ابن معين لا شيء ونكل عنه توثيقه وقال الحافظ صدوق كثير الخطأ وتغير بآخرة التقريب في الجزء الأول صفحة 73 بعد 200 وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجزء الأول صفحة 21 بعد 900 في الجامع الكبير وعزاه للطبراني في الأوسط وابن عساكر في تاريخه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انتهى. الرقم 72 قرأت على أم الفضل تحمى بنت عبد الله الوهبانية ببغداد وعلى الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي. همش بعد لفظة الطوسي كشف بالأصل لم نستطع قراءته. انتهى. على الكاتبة شهدة بنت أحمد بن الفرج الأبري ببغداد وأنا أسمع أخبركم أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي أنبأنا هلال بن محمد الحفار أنبأنا الحسين بن يحيى العطار حدثنا إبراهيم بن مبشر حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن خالد بن سلمة عن الشعبي عن مسروق قال هامش هو مسروق بن الأجدع الهمداني ثقة فقيه عابد مخضرم حديثه في الكتب الستة مات سنة 62 للهجرة. انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 42 بعد 200 التذكرة في الجزء الأول صفحة 49 التهديد في الجزء العاشر صفحة 10 بعد 100 شجرات الذهب في الجزء الأول صفحة 71 طبقات ابن سعد في الجزء الثالث صفحة 50 العبر في الجزء الأول صفحة 68 النجوم الزاهرة في الجزء الأول صفحة 61 والمئة. انتهى الهامش. قال حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. الرقم 73 قرأ على أبي المعالي عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد بن صابر السلمي وأنا أسمع أخبركم الشريف أبو القاسم عبد الرحمن بن المظفر المصري أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل المهندس حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البخاري حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأبى هذين كان معي في درجتي يوم القيامة. هامش في إسناده علي بن جعفر ابن محمد الصادق قال الذهبي عنه ما رأيت أحدا لينه أي ضعفه نعم ولا من وثقه ولكن حديثه منكر جدا ثم أورد له الحديث المذكور أعلاه وقد أخرجه أحمد الجزء الأول صفحة 77 والترمذي برقم 79 و3000 وقال حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. انتهى. الرقم 73 أخبرنا أبو المظفر المبارك حدثنا الأنماطي في جماعة قالوا هامش بعد حدثنا كشتم بالأصل لما استطع قراءته. انتهى. قالوا أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد ابن محمد حدثنا مخلد أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار أنبأنا الحسن بن عرفة حدثنا عبيد بن المنصور حدثنا العطار حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب قريشا فإنه من أحبهم أحبه الله عز وجل. هامش إسناده ضعيف فيه عبد المهيمن ابن عباس ضعيف من الثامنة أخرج له الترمذي وابن ماجه قال البخاري عنه منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني متروك الحديث مات بعد 70 و100 انظر الضعفاء للعقيلي برقم 83 بعد 900 والميزان في الجزء الثاني في الصفحة 52 بعد 600 والتقريب في الجزء الأول صفحة 25 و 500 وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الجزء السادس في الصفحة 23 و 100 في الكبير. قال الحافظ الهيثمي في الجزء العاشر في الصفحة 27 في مجمع الزوائد فيه عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل وهو ضعيف انتهى الهامش. الرقم 74 أخبرنا الشيخ الصالح أبو المكارم المبارك ابن محمد ابن المعمر البادرائي أنبأنا أبو ياسر محمد ابن عبد العزيز الخياط همش حدث سقط في إسناد الحديث انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي الذين يتحابون من أجلي الذين يعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة أو عذاب ثم ذكرتهم صرفت عقوبتي عنهم من أجلهم هامش لم نستطع الحكم على الحديث لما حدث في المخطوطة من سقط انتهى الهامش. الرقم 75 أخبرنا أحمد بن حمزة أنبأنا هبة الله بن أحمد الأكثاني أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم ابن أبي نصر أنبأنا الحسن بن حبيب حدثنا أبو علي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عاصم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز هامش هو طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ثقة من الطبقة الثالثة أخرج له مسلم وأبو داود انظر التهذيب في الجزء الخامس الصفحة 22 والتقريب في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 300 انتهى الهامش. قال بلغني أنه من أحدث إخاء في الله رفعه الله به درجة هامش ورد هذا الأثر مرفوعا في الجزء الأول صفحة 90 بعد 600 في الجامع الكبير للسيوطي وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان من حديث أنس وضعفه الشيخ الألباني انظر ضعيف الجامع برقم 84,904 انتهى الهامش. الرقم 76 وبه قال الحسن بن حبيب أنبأنا أبو الحسن حدثنا أحمد حدثنا ابن صخر عن حمزة عن ابن المبارك أنبأنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال الله تبارك وتعالى هامش وخالد بن معدان الكلاعي ثقة عابد من الثالثة يرسل كثيرا أخرج له أصحاب الأصول الستة مات سنة 300 للهجرة انظر التذكرة في الجزء الأول الصفحة 93 والتهذيب في الجزء الثالث الصفحة 18 بعد 100 شذرات الذهب في الجزء الأول الصفحة 26 و 100 طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 62 و 100 العبر الجزء الأول الصفحة 36 و 100 النجوم الجزء الأول الصفحة 52 بعد 200 انتهى. قال قال الله تبارك وتعالى أحب عبادي إلي أي قال أحبابي أي المتحابون بحبي المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم هامش إسناده مرسل والمرسل من أقسام الضعيف وقد أورده أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الخامس الصفحة 12 بعد 200 انتهى الهامش. موعظة لقمان والحب في الله الرقم 77 أخبرنا أبو العباس أحمد بن المبارك أن جدي أنبأنا الحسن بن حسين بن دولة أنبأنا أبو علي الباقرجي أنبأنا الحسن بن علي القطان أنبأنا إسماعيل بن عيسى العطار أنبأنا إسحاق بن بشر أنبأنا عثمان بن عطاء عن أبيه قال كان في موعظة لقمان لابنه يا بني أحب في الله وأبغض في الله ولا تداهن أهل الأرض همش في إسناده إسحاق بن بشر أبو حليفة كذبه ابن المديني والدار قطني انظر الميزان في الجزء الأول الصفحة 84 والمئة والجزء الأول الصفحة 45 بعد 200 والأول الصفحة 84 والمئة انتهى. الرقم 78 وبه قال إسحاق وأنبأنا بكر بن خميس عن زر بن حبيش رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور حتى يفرغ الناس من حسابهم فيمر هامش بعد لفظة فيمر كشف بالأصل لما سطع قراءته لثقوط مداد على الكلام انتهى الهامش. لنرى وجوها شفعاء لو استشفعوا لا شفعوا هامش إسناده ضعيف جدا انظر التعليق برقم 84 انتهى. وقال إن المتحابين في الله في جنة عدن على عمود من ياقوتة حمراء عليها 600,000 غرفة إذا طلع أحدهم ملأ أهل الجنة نورا كما تملأ الشمس بيوت أهل الدنيا، فيقول أهل الجنة هؤلاء هم المتحابون في الله. هامش إسناده ضعيف جدا، انظر رقم 84 وانتهى الهامش. تم كتاب المتحابين في الله على يد العبد الفقير إلى الله أحمد بن علي الحنبلي رحمة الله به وبالمسلمين، وغفر الله لهم ولوالديه ولجميع المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى كتاب المتحابين في الله للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني والمتوفى سنة 240 و700 للهجرة. تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأه عليكم أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.